إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في بيان الصفة الثامنة أو السبب الثامن الجالب لمحبة الله عز وجل من ضمن الأسباب العشر، إلا أنه لأهمية هذه الأسباب ولعظم شأنها ولمطالبة بعض الإخوان بإعادة شرحها، فنعرج عليها من أولها حتى يتطابق الكلام بعضه ببعض وحتى يتضح الأمر أكثر وأكثر. ذلك لأهمية هذه الأسباب ولشديد الحاجة أو لضرورة الحاجة الماسة إلى هذه الأسباب والتعايش معها، ليس من باب العلم أو التثقف، ولكن من باب ما ينبني عليه العمل وحاجة العبد لكي يستقيم قلبا وقالبا على عبودية الله أو مع عبودية الله عز وجل. فقد ذكر أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، قال أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. وقد عرف أن هذا يعني التعرف على الله عز وجل، لأن القرآن هو كتاب الله إلى خلقه. القرآن كتاب الله إلى خلقه، بعثه إليهم ليعرفهم فيه بنفسه تبارك وتعالى، ويعرفهم فيه برسله، ويعرفهم فيه بأوامره ونواهيه، ويعرفهم فيه بمآل الموافقة لأمره ومآل المخالفة لهذا الأمر. فالكتاب كله تعريف بالله عز وجل وحقوق الله عز وجل وجزاء الله عز وجل. فلا بد من قراءة القرآن لمعرفة من تحبه ومن تريد أن تستجمع محبته في قلبك، لأنه لا طريق إلى معرفة الله إلا كتاب الله عز وجل. فالقراءة بالتدبر تعني أن تقرأ آيات الصفات متدبرا معاني الصفات، وأن تقرأ آيات الأسماء متدبرا معاني الأسماء، وأن تقرأ آيات أفعال الله عز وجل متدبرا أفعال الله عز وجل. فإذا قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، عرفت أنه لا إله إلا هو، وعرفت أنه حي قيوم، وعرفت أنه سبحانه وتعالى له من الأسماء والصفات العلى التي تستوجب عظيم محبته وتستوجب عظيم طاعته وتستوجب عظيم المراقبة له سبحانه وتعالى. وكذلك إذا ما علمت أن الله عز وجل هو الرزاق، استحال أن يكون ذلك طريقا أو يمتنع مع هذا أن تسأل غيره الرزق، إلى غير هذا من سائر الأمور التي فيها تعريف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله. كذلك تقف في خلال الكتاب إذا قرأته بتدبر معانيه على الوقوف على ما أمرك الله به وعلى ما يطالبك الله به، فتعلم أن الله عز وجل أمرك فقال مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أو غير ذلك. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. فهذه كلها آيات تدل على بيان ما حرمه الله عز وجل وما أباحه الله وما أمر به الله عز وجل وما أوجبه على عباده. فالمقارئ بالتدبر، قارئ القرآن بالتدبر، لا يعني قراءة القرآن بالتدبر أنه يقرأ ليقف عند حدود الأحرف أو ليقف عند حدود القواعد التجويدية من قلقلة أو من مد أو ما شابه، لكن الأمر هو أن تتدبر ما تدل عليه كلمات القرآن من التعريف بالله عز وجل ومن التعرف على أسمائه وصفاته وألائه، مما يستفز القلب إلى محبة الله عز وجل، من خلاله ما يطلع القلب والفؤاد، ما يطلع القلب والفؤاد عليه من الصفات العلى والألاء السامية التي يستلزم منها أن تحب الله عز وجل محبة من خلال انبهارك بإيه؟ نعم، بآياته وآلائه، سواء كانت فيك أو في أو سواء كانت خاصة به عز وجل وبذاته أو سواء كانت خاصة بك أنت أو خاصة بالعالمين ككل. نلف تقرب بسيطة وسمحنا ما تفش بلا صلاة. فهذا هو السبب الأول لجلب المحبة. يبقى تعرف السبب الأول ده كيف يعني علاقة السبب ده أو كيف يكون سببا لجلب المحبة، كيف يكون. يبقى ليس معنى قراءة القرآن بالتدبر والتفاهم لمعانيه وما أريد به، اللي أريد بالقرآن التعريف بالله عز وجل والتعريف بالله عز وجل والتعريف بأسمائه وصفاته والتعريف بحقوقه والتعريف بجزائه. لأن لما أقرأ في القرآن وأعرف أن الله عز وجل يفعل لما يريد، لما أقرأ في القرآن وأعرف أن الله عز وجل سبحانه القدوس أو سلام القدوس، لما أقرأ أن أعرف أن ربنا سبحانه وتعالى عزيز جبار، هذا كله يملي علي ما هو من هو الله عز وجل بما فيه من رحمن رحيم بما فيه من عزيز جبار بما فيه من فعال ما يريد بما فيه إن بطش ربك لا شيء، كل ما في القضية. ثم تعريف بحقه، هو حق الله عز وجل علي. ثم تعريف بإيه؟ بجزائه، ماذا يفعل في الموافق وماذا يفعل في المخالف، حتى تختار لنفسك، حتى لا تعبد حذرا ولا تعبد جسدا ولا تعبد أصما ولا تعبد أعما، بل تعبد سميعا بصيرا، حي لا يموت قيوم لا ينام تبارك وتعالى جل في علاه. فكلما عرفت ربك سبحانه وتعالى كلما كان هذا يتسامى، لماذا كان سبب في أن تتسامى محبة الله في قلبك، وبالتالي تقف عند حدود ما ينبغي منك له، ما ينبغي منك له تبارك وتعالى، من خلال قضية أن العبد عبد وإيه والرب رب. والثاني أسباب الثاني والتقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. وقد عرف أن قضية التقرب إلى الله عز وجل هي أحد أسباب نيل محبة الله عز وجل، أحد أسباب أن يمن الله على عبده بحبه، أن يشرح الله صدر العبد بحب ربه وأن يحبه ربه سبحانه وتعالى. فلابد إن كنت تعلم قدرك وإن كنت تعلم قدر الله عز وجل وإن كنت تعلم أنك عبد حقير فقير، عبد حقير فقير، وأن الله عز وجل هو القوي الغني الحميد سبحانه وتعالى بذاتك، وأنت فقير حقير بإيه؟ بذاتك، لولا أن الله أطعمك لكنت جائعا، ولولا أن الله أحياك لكنت ميتا، ولولا أن الله هداك لكنت ضالا، ولولا أن الله أعطاك لكنت ممنوعا. واضح؟ إذن فأنت بذاتك فقير حقير عاجز، والله عز وجل بذاته حميد مجيد غني قادر بذاته، ليس بمعطياتنا. تعالى الله عز وجل أن يحتاج لأحد من خلقه أو لغيره تبارك وتعالى وهو الغني الحميد. فإذا ما عرفت أنك فقير حقير عاجز وأن ربك تبارك وتعالى، طبعا ده هيتأثر من بقى من السبب الأول من التعمق في القرآن، من قراءة القرآن بتدبر، خلاص عرفت نفسي وعرفت من ربي، أما قراءة القرآن عرفت حدودي أنا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، مش كده؟ وخلق الإنسان ضعيف، خلق الإنسان من عجز، مش كده؟ وهكذا. عرفت بقى نفسي، عرفت إيه قدر، وعرفت حجم، وعرفت قدر الله عز وجل وشأن الله عز وجل. فبدأ بقى الأمر إيه؟ طب ماذا أصنع لهذا الرب العظيم؟ حقوقه واضحة بقى من خلال برضو تدبر. يبقى السبب الأول ده هيوصلني لإيه؟ السبب الثاني، مش كده ولا إيه؟ فأقف عند حدود ما افترضه علي. لماذا؟ لأنه علمني فيما قد رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. ما فيش شيء أحب إليك من هذا؟ لا، ما فيش شيء أحب. واعلم أنه ليس هناك طريق للعبد، ليس هناك طريق للعبد لمعرفة ما يرضي الرب إلا الرب. افهم الكلام ده كويس، ليس هناك طريق للعبد لمعرفة ما يرضي الرب إلا الرب. فإن العبد إذا ما أراد أن يرضي ربه من عند نفسه، من رأسه ومن نفسه، قال والله أنا شايف ان الشيء الفلاني ده او التسبيح الفلاني ده او الذكر الفلاني ده او الصلاة الفلانية دي ترضي الله، هو اللي ايه رآها بنفسه، فان ذلك مما يغضب الله غضبا عظيما. لان العبد قد يذهب يرضي الله فيغضبه. لماذا؟ لان العبد سيخترع. لذلك حذرنا في الشريعة ايما تحذير من مغبة الاحداث في دين الله ما ليس منه، اللي هو ايه البدع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحب. لا، ده أنا عامله عشان أرضي ربنا، إزاي ترد عليا؟ يبقى معنى إن ترد عليا يبقى إيه؟ لم يقبل. معنى إن ترد عليا معناه إيه؟ لم يقبل. يبقى معناه ده مش لا يرضيه، لا يحبه، مع إن أنا بعمل اللي أحدثته ده بعمله ليه؟ عشان أتقرب، مش كده؟ وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم إياكم، شوف إياكم ده لفظ تحذير شديد، إياكم ومحدثات الأمور. ليه؟ لا، لأنه في سر بقى في هذا التحذير. علله لنا. العبد قضيته في الدنيا أن يسعى في الأرض ليدخل النار أم يسعى ليدخل الجنة؟ يدخل الجنة ويبتعد، أو بالأصح يبتعد عن النار ويدخل الجنة. فإن كان سعيه هيدخله جهنم، يبقى ده يحذر منه ولا ماشي؟ يحذر أيام التحذير، لأن ده عكس المطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور. ليه؟ لأن هذا طريق يهدم القضية ويجعل الأمر بالمقلوب ويوصلك إلى عكس ما تريد، وهو إيه؟ بدلا من الزحزح عن النار ودخول الجنة، لا، ده البعد عن الجنة ودخول. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني طبعا كل محدثة بدعة ماشي، إيه يعني بدعة؟ وكل بدعة ضلالة، يعني ضلالة. لكن القضية في إن دي سلسلة موصلة، أول سلمة فيها الإحداث وآخر سلمة فيها النار. يوم يسمع العبد كده يبقى ده يتطلب إياكم ولا ما يتطلبش؟ ده يتطلب إياكم ألف مرة. وهذا في الشريعة كثير، ليس هذا موضع بيان فئة التحذير من البدع، بل إن الأمة كلها متفقة ومجمعة، حتى أهل البدع من الخوارج ومن الشيعة ومن القدرية ومن كلهم متفقون على أنهم إيه؟ على أن البدع يحذروا منه، حتى البدع، لأنهم يرون أنهم هم عليه إيه؟ حق، مش بدع. فالكل مجمع على أن البدع، لأن ما جاش دليل في الشريعة أن البدعة ممكن تقبل، بل كل الأدلة في الكتاب والسنة تقول أن البدعة مالها مهلكة. فالكل مجمع على أن البدع، وما ذهب إلى ما ذهبوا إليه أهل البدع إلا ظنهم أنه هم على الحق. والكلام ده فصل فيه الشاطبي في الاعتصام تفصيل طيب. المهم انك انت تعلم ان العبد اذا ما ذهب ليرضي الله من عند نياته ومن رأسه ومن نفسه، فانه ايه؟ يغضب الله عز وجل. فصار طريقين لمعرفة ما يرضي رب العالمين. الطريق الاول دماغنا ونفسنا وعقلنا، انا وانت نقعد نتشاور في تحريف الله، ايه رايكم نعبد عبادة ما، نجتمع ونتشاور كده، ما القول لو اننا ذكرنا ذكر ما او صلينا صلاة ما في يوم ما او كذا او كذا او كذا من عندنا، فكرنا ودبرنا واجتمع العقلاء منا وحددنا طريق. وطريق اخر هو ايه؟ اللي هو شرع ربنا أن يأتينا من الله عز وجل. فالطريق الأول ظهر من الشريعة بالبيان أنه طريق مؤدي إلى إيه؟ إلى النار، إلى الهلاك. فلم يبقى إلى الطريق الثاني، فصار بمجمل القضية أنه لا طريق للوصول إلى مرضات الله إلا طريقا واحد. ولذلك عرفوا الحق دائما بأنه إيه؟ واحد لا يتعدد، وأن الباطل هو الذي يتعدد. فإذا ما أردت أن تذهب لترضي ربك فإنك قد مش قد فإنك ستغضبه، وإنك ما دمت لم تلتزم عند إرضائك له بما بين لك، يبقى دي بقى نخلص منها. فكل حدوثة دي نخلص منها بإيه؟ أنه لا طريق إلى ما يرضي الله إلا الله، لا طريق إلى ما يرضي الله إلا الله. يبقى ما فيش طريق غير معرفة الكتاب والسنة. عشان كده بقى لما يأتي الله عز وجل يقول ده مبين إيه بقى؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي منه، لأن هو ذا الطريق الذي يرضي، ولا يعرفنا ما يرضي إلا هو. فعرفنا أن الذي يرضيه خمس صلوات في اليوم والليل، أن الذي يرضيه صيام شهر في العام على حسب رؤيته التي قدرها الله في فلك يقول، أن الذي يرضيه حج على النفس التي استطاعه، أن الذي يرضيه زكاة مال لمن بلغ ماله النصاب، أن الذي يرضيه هو أن تأكل حلالا، أن الذي يرضيه أن تترك الخمر والميسر والسواك. وفسائر بقى التشريعات، أنا بضرب مثال لا أحصي، الموضع ليس موضع حصر من الموضع إيه؟ ضرب المثال. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طب النوافل ولا بعد بقى دي هي الأصلية؟ ولا زال عبدي. انظر إلى كلمة عبدي، ماذا تشعرك؟ تشعرك بماذا؟ لا مش القرب، لا تشعرك بالتذلل والخضوع والتزلف والإنابة، تشعرك بكثرة السعي والخطى للقرب منه عز وجل، تشعرك بالتماس محبته ورضاه، لا التكبر عليه ولا المعصية والمعصية ولا قسوة القلوب ولا التكبر ولا المن على الله بالطاعات، بل عبدي أي المتزلف المنكسر الذليل الذي يجوب الطرقات، يجوب الليالي سهرا، كما قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ما الذي جعلهم هينين؟ انكسارهم لله رب العالمين، وليس خوفهم من عباد الله، مش كده؟ وإذا خاطبهم الجاهلون لم يجهلوا ولم يتكبروا وعلموا أنهم عباد، فألا أرادوا ألا يخالطون في جريم، فقالوا سلاما. ثم هم لهم طريق طويل فيه سهر وفيه تعب وفيه نصب، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ليه بقى؟ ليه ده كله؟ لأنهم ولا يزال عبدي، ولا يزال عبدي، يعني عمال ماشي في طريق طويل نفسه يوصل لنهايته اللي هي محبة الله رب العالمين، يتقرب إلي بالنوافل اللي هي مذكورة في الآيات دي، لا اللي هي مذكورة في آيات الإيه؟ آيات الفرقان. قيام الليل ده من النوافل بالنسبة لنا احنا في حقنا ما ينفع، قيام الليل في حق النبي واجب، لكن في حق ما في حق ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نافل مندوب. واضح؟ فيبقى ايه؟ هو بيعمل لا يزال عبد يتقرب الى بالنوافل حتى احبه. يبقى اذا العبد في اول طريق التقرب كل ده ليه؟ الحديث يشارك بان هذا العبد كلمة ما تقرب إلي عبدي، مش ما تقرب إلي الناس، مش ما تقرب إلي الخلق، لا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. مشعر بأن الله افترض هذه الفروض على المؤمنين، مشعر بذلك. ليه عن قضية مخاطبة الكفار بالشراء أو مشابه؟ لا مش مقصود كده، لكن المقصود الجانب الإيماني، الجانب من الذي يعرف قدر الصلاة؟ ها؟ المؤمن. أما المنافق أو مريض القلب أو الذي يجر إليها جرا ويدفع إليها دفعا ويضرب عليها ضربا، دائما وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. ليه؟ لأنه لا يعرف قدره. ولذلك قال الله عز وجل حق الصلاة صلاة بالذات وقياسا عليها ما يقرب منها من قدرها، قال وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنها لكبيرة وعظيمة وثقيلة، ولها من الكنف ولها من التعب ولها من الجهد والتكلف إلا على ليه؟ والخشع بقى يبقى معنى ذلك ان ذوقها هتبقى يعملها كويس والخشع يعملها اي كلام؟ لا، كلما قام اليها قام بتعب، كلما اراد ان يؤديها كانت هما على قلبه. لكن المؤمنين تكون عليهم كالماء البارد في اليوم الحار، تكون نوع من التمتع. انها لكبيرة لثقيلة لعظيمة لفيها شدة لن تلزمها جهد إلا على. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين لا تكون إلا مع تمام التمتع، حاجة اللي تبسطك أوي أوي أوي أوي أوي يبقى دي إيه؟ قرة عين. طبعا في واحد قرة عينه في حاجة مادية، واحد قرة عينه في شهوة من الشهوات، واحد قرة عينه في مال. فلما يبقى التمتع الشديد واللذة الطويلة والمقيمة اللي يعني ما تنتهيش في الصلاة، إذا وإنها لكبيرة إلا. ومن إمام الخاشعين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ يبقى ما مش بالك بقى، ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، افترضته عليه هو، لأنه يعرف قدرها هو العبد. ده معناه أنه مفروض على المسلمين، على المؤمنين، أما المنافقين أو أي حد مثلا من المسلم ظاهرا أو اللي بالعكس ما يصليش، لا، الصلاة مفروض على كل من ادعى الإسلام. لما جاء رجل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم علمني ما الإسلام، ما قالوش أنت مؤمن عشان أقول لك عليك صلاة ولا مش مؤمن أقول لك عليك صلاة، لا، قال علمه من أول إيه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وتصلي خمس صلوات في اليوم، ولا قال هل عليها غيرها؟ قال إلا أن إيه؟ إلا أن تتطوع. وياخذ الحديث اللي انتوا عارفينه. لكن الشاهد ان هذا الحديث فيه مقام من مقامات الايمان اكثر من مقامات التكليف. مقامات التكليف التي فيها ما يشهد بالحلول والاحكام، بني الاسلام على خمس، ده مقام ايه؟ احكام تكليف. لكن لما ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي، دخلنا بقى في حته ما يحبه الله وما لا يحبه الله، ده مقام ايه؟ مقام ايمان، مش مقام احكام. ومقام الايمان والاحكام دايما يخدموا بعضهم، لان دي من ايه؟ من اناء واحد ومن عين واحد، فبيخدم كله جزء من بعض. بس في قضيه تقف عند حدود القضاء عشان يقول ده كافر مش كافر، ده مسلم مش مسلم، ده بيتقطع ايديه ما تقطعش ايديه. وفي مقامات اللي هي مقامات تخشيع القلوب وتاليف القلوب وتمييلها الى خالقها عز وجل. احنا بنتكلم على اسباب ايه؟ جلب المحبه، مش اسباب الاحكام. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى. طيب دي تجي فين بقى؟ تعرفها ازاي؟ كم يوم؟ كم يوم ولا كم شهر ولا كم أسبوع؟ هقعد أتقرب بالنوافل لحد إمتى؟ هذا أمر لا تعرفه إلا يوم القيامة. لا يستطيع العبد أن يعرف أحبه الله أم لم يحبه إلا في موضعين فريقين ما لهمش فعل. إيه هما؟ نمرة واحد إيه؟ قول أن يخبر، نعم، بالغيب كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، يحبهم ويحبون. مش دي إخبارات؟ يبقى لا طريق، يبقى لما أبو بكر يعرف أن ربنا بيحبه عنده بيان. لكن أن لي ولك، وما كان الله ليطيعكم على الغيب. عشان كده المقام الاول كان في زمن النبي بعد موت النبي. الطريق الاول ده اللي هو طريق معرفة احبك الله او لم يحبك، موجود ولا مش موجود؟ ها؟ مش موجود. ليه مش موجود؟ زي ما عمر الخطاب قال في الحديث اللي اخرجه البخاري، قال ايه؟ انقطع الوحي، ايها الناس انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يبينكم لنا. حاطب اتعرف انه مؤمن مش منافق بايه؟ الوحي. ومسلول اتعرف انه منافق مش مؤمن بايه؟ الوحي. لكن لو كان مفيش وحي كان حاطب هيتقطع رأسه. ومسلول يبقى من المتقين. ليه؟ لان اللي ظاهر من حافظ قضية محتاجة تفسير ولا يعلم تفسيرها الا رب العالمين. فعمر قال لهم لقد قطع الوحي الذي كان بينكم من بلوث رسول الله صلى الله عليه وسلم امال هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنجري الامور على الظاهر، نجري الامور على ايه؟ على الظاهر، والله يتولى. فمن اظهر سوءا عاديناه وباعدناه، وان ادعى ان في سريرتي خير حتى عندنا المتقين، ومن اظهر خيرا وليناه وقربناه، وان اضمر في سريرته سوء، وان اضمر في سريرته سوء. يبقى ده الفريق الاول لمعرفه ايحبك الله ام لا يحبك. ما الفريق الثاني؟ يوم القيامه بقى، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. الله اكبر. يبقى اذا انا وانت لا طريق لنا الى معرفه احبنا الله ام لم يحبنا الا ايه؟ يوم القيامه. يبقى ولا يزال عبدي يتقرب الى ابن اخر حتى احبه، يعني حتى تظهر نتيجه المحبه. هتظهر امتى النتيجه دي؟ يوم القيامه. يبقى انت حتى ما تتقرب بالناس لحد امتى؟ لحد يوم قيامتك، لحد ما يجيك الموت وانت على قبر، وبعدين تموت وتظهر النتيجه بعد بعثك يوم القيامه بقى. خش القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار. فان كان روضه من رياض الجنه يبقى ايه؟ هيديك عمل، يقول لك ابشر بالذي يسرك، انا عملك الصالح. انا عملك الصالح دي بقى ايه النتيجه بقى؟ يبقى احبك الله عز وجل، لان اذا احب الله عبدا لا يخزيه لا في الدنيا ولا في الاخره. يثبت الله الذين امنوا بالقول ثابت الايه؟ هذه الدنيا مش كده؟ وايه؟ وفي الاخره. ويضل الله الظالمين. وقد يكون الظالم يصلي زي ايه؟ زي المؤمن، لكن ما تقوليش وقد يكون المؤمن لا يصلي زي الظالم. قد يشابه الظالم المؤمنين لكنه لا يعرف مقامه الا في الاخره. اما اذا شابه المؤمن الظالمين فمآله معلوم. فمآله ايه؟ معلوم. لان كل من قدم السوء فهو الى السوء، وليس كل من قدم الخير فهو الى الخير. عشان في نفاق، مش مفهومه دي. واحد بيسب الدين ما تجيش تقول ايه ده احتمال، لكن واحد بيصلي في احتمالين، في احتمالين واذا قاموا الى الصلاه، وفي احتمال ان يكون من خاشعين. طب الاذان فعلى هذا. فالعبد اذا ما قدم سوءا هو ايه؟ اليه. اما اذا قدم خيرا فقد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، قد يكون مبتدع فيه، قد يكون غير مخلص فيه. ولذلك الله عز وجل لما ذكر المؤمنين ببعض صفاتهم قال الذين يؤتون ما أتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فعائشة رضي الله عنها بظاهر الآية وظاهر معناها أنهم أن العباد الذين يفعلون الشيء وهم خائفون وهم وجلون، فلا يفعل العبد شيئا وهو خائف إلا إذا كان مما يغضب الله عز وجل معاصي. فقالت هو رجل يزني ويسرق ويخشى ألا يغفر له؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هو رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. ودي اللي هم قالوا عليها السلف، أن المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، إحسانا يعني يحسن العمل ويبقى وجل وخائف يا ترى تقبل الله منه ولا لا. وده اللي خلى ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول يا ليتني كنت كلأ، يا ليتني كنت كلأ فاكلته عنزه فاخذها اهلها واصحابها فذبحوها ثم شووها او شووها فاكلوها قبل ان اقابل ربي بذنبي. وده اللي كان بيخلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا ليت ام عمر لم تلد عمر، ماذا تقول لربك إن أخذك وسألك عن ذنبك يا عبد. إذا دي الخيرة الناس الذين قدموا ما قدموا ومع ذلك كانت قلوبهم إيه؟ وجلة، وأنهم إلى ربهم رجعون. وده اللي ربنا قال فيه حقهم حق المؤمنين يعني، والذين هم من خشية ربهم مشفقون. بينما المنافق ومريض القلب والفاسق وقاسي القلب ماذا؟ ماذا حاله أو ما هو أمره، تجده أنه يجمع إساءة وأمل كصاحب الجنتين بصورة الكف. تجد العبد ولا يذب إلا يسيء العمل وبكثير الذنوب كأحوالنا وكشأننا نعوذ بالله من الخسلان، ومع ذلك هو يرى أنه إيه محسن ويرى أنه من أهل الخير. صاحب الجنتين في صورة الكهف كما ترى، ودخل جنتيه وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. طبعا كونه يرى أن الساعة لا تكون ذلك إيه كفر بإجماع المسلمين، ومع ذلك يعني شوف الإساءة وصلت لإيه، ليست في مثلا في تأخير بعد الصلاة عن وقتها أو كفر شديد، ومع ذلك يحسن الظن بنفسه ويقول ولئن رددت إلى ربي لا أجدن عنده إيه ودخل جنته وظالم النفس قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا إيه؟ خيرا من هذه الجنة يعني منها منقلبة، يعني يشوف يعني أولا ما في الساعة، ولو في ساعة أنا حيكون لي النصيب الأوفى. هذه قضية لازم تبقى يعني دي مسألة ابتلاء، أن تبقى يعني مترصدة في وجدانك ومجموعة في معتقدك وثابتة عندك. ولذلك العبد عندما يعرف تماما أنه لن يعرف مآله إلا يوم القيامة، إذا لا هيجعله إيه؟ أيوه غير الخوف، الخوف يعني هذا هيجعله خائف ماشي، هذا الخوف يجعله ايه ولا يزال يتقرب ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. طيب انا وانت هنقول يلا نعمل بالحديث ده، يعني نفرض ان جالسين ان الجالسين جميعا اتفقوا على ان يعملوا بهذا الحديث، وقالوا يا اخوانا يلا نعمل هذا الحديث الجميل العظيم. فاول مسألة واول جزئية ان هي ايه، ان هي مسألة الفراغ. يبقى إذن لا ينبغي لعبد يريد محبة الله عز وجل ويريد أن يحبه الله عز وجل أن يهمل في الفراغ على حساب أنه يقصر من تلاوة القرآن أو يحفظ في المصحف كثير، وهو تلاقيه بيتعلم علوم الشريعة ولا يعرف، يمكن يكون جاهل في عقيدته، جاهل في فقه صلاته، جاهل في فقه طهارته، جاهل في فقه معاملة أهله وأولاده، جاهل في فقه معاملة اليهود والنصارى فيضير في دينه من الولاء والبراء، جاهل في معرفة ما يصح به الإيمان وما لا يصح، فتجده يقع في عبادة القبور وغيرها وغيرها، ومع ذلك مثلا تلاقيه ماسك المصحف ليل ونهار عمال يحفظ فيه أو يريد أن يتمه أو ما شابه، وهو جاهل أجهل من دابة في دينه. طبعا ده حيالي إيه؟ وده الفراء. أو مثلا رجل يقيم الليل ولا يحسن صلاة الصبح، أو رجل مثلا تجده زعلان قوي ويطول في ما يصلي ركعتين فجر أو يصلي سنة الظهر يطول قوي، وإن صلى الظهر يلقره نقرا أو مشرب، يبقى ده إيه؟ يبقى ده حلو إيه؟ يضيع الفرائض. لكن ما دام بقى عرفت لما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، يبقى كلمة الفرائض دي بالنسبة إيه؟ أهم شيء، تبقى دي وقفة على أن دي اللي يحب ربه. طب والنوافل ربنا بيكرهها؟ لا، لكن الله يحب الفرائض عنه. ثم هذه النوافل اجتهد فيها عباده ليصلوا بها الى محبته، ليمن عليهم بمحبته، ليتقبلهم عنده ولا يردهم. يبقى اذا هم محسنون فيما يحبه ومجتهدون فيما يطلبون به قربه، محسنون فيما يحب ابتداء اللي هو الفرائض، ثم بعد ذلك مجتهدون فيما يطلبون به وده سبحانه وتعالى. طيب يبقى انت هنا مطالب بانك هذه النوافل، قلنا امرين، الامر الاول انك لن تستطيع ان تعرف ماهيتها الا من خلال ربك، لانك لن تعرف ما يرضي الله الا من الله، والامر الثاني انك ستظل عليها الى ان تموت، لانك لن تعرف احبك الله ام لم يحبك الا في الاخره، في الآخرة بعد الايه؟ بعد الموت. واضح؟ يبقى ده السبب الثاني، التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. عرفنا بقى سر دي وسر دي، تقرب الى الله عز وجل بالفرائض النوافل بعد الفرائض، او بالفرائض اولا ثم النوافل. وعرفنا الفرائض مقامها ايه والنوافل مقامها ايه، وسواء الفرائض او النوافل لا طريق لا طريق لنا للوقوف على حقات او ماهيتها الا الله. نعم. دي علامة دنيوية ولا أخروية؟ علامة يدركها العبد بنفسه أم هي عند الله؟ بس يعني دلوقتي أنا وإنت هل نعلم إن إحنا لنا قبول في الأرض ولا ملناش قبول في الأرض؟ هل نعلم إن إحنا الناس بتحبنا كلها ولا الناس بتكرهنا؟ لتأليف قلوبنا الله عز وجل. لكن هذه علامة تظهر بعد موتك. كيف تظهر بعد موتك؟ إذا مت إما أشاهد الناس عليك بالخير وما شاهد الناس عليك بالسوء. ليه؟ واحد يقول لي طب ما أنا في الدنيا الناس بتسقف لي وبتحبيني قوي، قد يكون ذلك إفكا ورياء وكذبة، أو لمصلحة عندك زي ما بيهللوا الرؤساء والملوك، وبعد ما بيموتوا الرؤساء والملوك بيعملوا فيهم إيه؟ أول من رفع لهم راياتهم هم أول المطاعنين فيه، صح؟ والله الذي لا إله إلا الصحفيون الذين يشيدون بالملوك والرؤساء ويرفعون هاماتهم ويدافعون عنهم ويعبدون الناس لهم، بعد ما يموت بأيام قليلة هم أول الناس الذين إيه؟ يفعلون فيه كده. لكن لما يموت بقى والناس تقول فيه كلمة خير، إذا الكلمة دي صدق، لأن مات انقطع أمره، يعني مش هيبقى مرجو منه إنه هيعطيه مال. النهاردة أنت لما يكون واحد حي وتقول ده فلان ده ابن حلال ده جدع ده راجل كويس جدا، ايوه عشان كذا وكذا، يبقى اذا يظن في مدحك انه لعلة. لكن بعد الموت تنقطع جميع العلل الا الحب والايه والبغض. واضحة المصطلح؟ يعني انت النهارده لو انت شفت واحد بيثني عليه، يعني مثلا الناس اللي بتقعد تهتف في الطرقات للملوك والرؤساء وتشجعهم وتهتف وتقول ونفسه يشوفه ونفسه يسلم عليه ويعمله بايديه ومش عارف ايه ويفيكوا عليه، يبقى دول وضعوا لهم القبول في الارض. يبقى دول بقى على الحديث يبقوا ايه؟ ناس هقول قبول، مفيش قبول بعد كده. لو راحوا اي حته الشوارع تتفرش وتتزفلت وشغلانه، لكن ده ليس قبولا لان ده كله زورا وبهتانا. واضح؟ لكن هذه العلامه ايضا لا تظهر الا بعد الايه؟ اللي بقول لذلك أنه قد مرت جنازة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها أو على صاحبها إيه؟ خيرا، فقال وجبت. ومرت جنازة فأثنوا على صاحبها أو فذكروا صاحبها بسوء فقال وجبت. فلما مروا بهم وذهبوا ورجعوا إليه قال يا رسول الله قلت في كذا وجبت وفي كذا وجبت. قال أما الأول فقد أثنيتم عليه خيرا، قلت وجبت له الجنة، وأما الثاني فقد أثنيتم على ذكرتمه بسوء فقلت وجبت له إيه؟ أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم من هنا بقى؟ المسلمون الذين يشهدون بالحق ويحبون في الله ويبغضون في الله. فلما أثنوا عليه خيرا عشان إيه؟ عشان يعلموا أنه أهل خير. الله الرجل ده كان بيصلي الله يرحمه، الرجل ده والله ما علمنا أنه ده خير، ده كان ما بيسيبش صلاة خير، الرجل ده كان كذا، الرجل ده كان كذا، كان يأمرنا بالمعروف، كان يهنا عن المنكر، كان يدعونا للخير، كان يصلح بين الناس، يبقى إذا إيه؟ لما رأوه عنهم في الدنيا من الخير فذكروه به. والثاني يقول لك أعوذ بالله السميع عشان الله ينتقم مني. ده راجل كان عجيب وكان ظالم، ياما أذى ناس، يلا حسبنا الله ونعم الوكيل راح. مش كده؟ مش يقال هكذا؟ يبقى إذا إيه؟ هذا شهادة للسوء. هذه الشهادة الأولى والثانية خالصة، لماذا؟ لأنه مات، فلا يتصور أن إيه؟ ها؟ لا يتصور أن تكون شهادة لمصلحة أو شهادة لعلة، بل هي شهادة خالصة. فأيضا هذه العلامة، واضح الكلام ولا إيه؟ وأما العلامة الثالثة والأسباب السبب الثالث الجالب لمحبة الله لأصحاب القلوب القاسية مثل قلوبنا، دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. ها؟ فنصيبه من المحبة على قدر هذا، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. ولعل السبب الثالث ده نقدر نعتبره توضيح للسبب الثاني أو مرتبط به أو نتيجة حتمية له. كيف؟ العبد إذا ما قام على طاعة الله عز وجل، قام على طاعة الله عز وجل بامتثال ما أمر، بامتثال ما أمر واجتناب ما نهاه عنه، وأراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، العبد عندما يفعل ذلك هل تظن أن النوافل تقف عند حد الصلاة أو تقف عند حد صيام يوم الاثنين والخميس وعاشوراء ومشابه، أو أنه سيتنفل لله بكل ما يتنفل به؟ مش كده؟ يعني كل ما هو في الشريعة من تنفل. إيه بقى أوجه التنفل في الشريعة؟ يعني من عاد أي نعم لا تحصل، لكن زي إيه؟ يعني نقول مثلا ما ذكر منها في الصيام فيه تنفل، وفي الصلاة فيها تنفل، وفي الصدقة في الزكاة فيها تنفل كده، حتى في الحج والعمرة فيها تنفل، واضح؟ وفي الإيه؟ ها؟ وفي الذكر والتسبيح، تفريج الكروبات، السعي في حوائج الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منه ما هو واجب ومنه ما هو نفل، وهكذا. المهم إنك تعلم إن كلمة تنفل أوسع من إيه؟ من حدود الصلاة والصيام فقط، وكذلك الذكر كما ذكرت، الذكر أعم وأشمل من التسبيح والتهليل والتكبير. كثير منا عندما يسمع كلمة اذكروني أذكركم، يسمع قول عز وجل اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروه كما هداكم إلى غير هذا من آيات الذكر، عندما يسمع هذا يقول إيه؟ يقول سبحان الله العظيم، سبحان الله الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ويظن أن هذا هو الذكر فحسب، ولا شك أن هذا من الذكر وهو ذكر اللسان. لكني أسألكم بالله عليكم، لو أن عبدا قال سبحان الله وقلبه لاهي، أو قال سبحان الله ولا يصلي، أو قال الحمد لله ولا يطعم مسكينا، هذا يكون ذاكرا؟ ولو فرضنا أنه ذاكرا باللسان، لو أن واحدا أطعم مسكينا ولم يقل الحمد لله مع عدم إنكاره للحمد واعترافه له بقلبه، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الذي أطعم واعترف بقلبه أن صاحب النعمة هو الله، وقال أن من أوجه إعمال النعمة أن أطعم وأن أطعم من لا يملك ذلك الطعام، وعلى غير وقف على هذا كثير. إذن فمعنى الذكر أعم من التسبيح والتهليل، ولذلك عرفنا الذكر أنه هو إيه؟ إيه هو الذكر؟ أيوة، التعريف بالشيء والإعلام به، أن تعرف الله وتعرف بالله وأن تعلم عن الله عز وجل. فالصلاة ذكر، والصيام ذكر، والحج ذكر، والصدقة ذكر، بل وراء ذلك الإيمان بالله والكفر بالطاغوت ذكر، والولاء والبراء ذكر، لأن الله عز وجل سمى الشريعة كلها ذكر، فقال ونزلنا إليك من إيه؟ من الذكر، هو اللي هو السنة، لتبين أن إيه للناس ما نزل إليه. وأسمى القرآن بما فيه من تعريف بالله عز وجل، وتعريف بأوامره، وتعريف بحقوقه، وتعريف بجزائه وثوابه وعقابه، أسمه إيه؟ ذكر. فقال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. إذن كلمة الذكر أعم وأكبر من أن تكون سبحان الله والحمد لله والله أكبر. إذن فعندما نقول ذكر الله على كل حال، شو بقى لما تجمع بين السبب الثاني اللي هو إيه؟ التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفراغ، ده السبب الثاني، وتضيف إليه السبب الثالث اللي هو دوام ذكر، دوام ذكر الله عز وجل أو دوام ذكره على كل حال بالقول واللسان والعمل والحال والفعل، ده إيه؟ معناه إن بقى كأنه السبب الثالث ده بيان وتفصيل للإيه؟ للسبب الأول. وبالتالي العبد عندما يجلس كده متفكرا، عندما يكون همه في المسلمين، عندما يبتئس على الذين يأخذون إعدام، عندما يحتسب في الذين يظلمون في القضايا الزور والبهتان التي يلاصقونها للمسلمين، ويذكر عندما يتفكر في حوائج اليتامى والسكالة والأرامل من المسلمين والمسلمات يبقى هو ايه؟ يذكر. عندما يسعى في الأرض بالخير يحرك الناس لطاعة ربهم والولاء له والبراء مما يبرأ، هذا ايه؟ ذكر. عندما يجلس يقرأ في كتاب الله عز وجل فهو يذكر. عندما يقيم الصلاة في أوقاتها فهو يذكر. وهذا الذكر بعضه أعظم من بعض، لكن المهم أن كلمة الذكر إذا وقعت في مفهومك أنها هي التهليل والتسبيح والتكبير وما شابه من ذكر الله بأسمائه وصفاته باللسان فحسب، فهذا قصور في فهم معنى الذكر الذي أسمى الله عز وجل أو وصف الله عز وجل شريعته كله بإيه. ولذلك لما قال اذكروني إذا معناها إيه؟ اعبدوني، اعبدوني، أقيموا الفرائض والنوافل، إذا معناها ها الدين كله، أعملوا بالكتاب والسنة. أذكركم، اجمع بين الآية دي العظيمة دي وبين ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اذكروني أذكركم، تقربوا إلي بالنوافل أحبكم، مش كده؟ ولا تزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى وغاية التقرب لحد نفس المحبة. وعلامة المحبة بالنسبة لا تظهر في الآخرة من الجزاء والنعيم، مش كده؟ خلاص. يبقى هنا إيه؟ اذكروني يعني أطيعوني، اذكروني يعني اعبدوني، اذكروني يعني اقيموا ديني، اذكروني يعني اعملوا بشريعتي، اذكروني اتبعوا نبيي. يبقى ليس معنى اذكروني بمعنى الله حي، سبحان الله، الله عظيم، لا اله الا الله فحسب، وان كان هذا منه، لان من اقسام الذكر الذكر بالايه؟ باللسان، فده منه. مش نقول بقى ان ده بالذكر، لكن ده منه بعضه. وكوننا نعرف الشيء ببعضه ده تقصير شديد جدا وتقليل من قيمة القرآن، تقليل من قيمة. ليه؟ لأن لما يجي القرآن يقول اذكروني فجأة أقول إيه؟ الأمر بتاع القرآن ده يشمل القلب والقالب واللسان، اللي هو اعتقاد بالجنان وقول وعمل، الجمل المشهورة اللي احنا بنقراها في الكتب أو معروفة عندنا. فجاء أقول لا اذكروني لي سبحان الله الحمد لله، فمن فعل ذلك فقد ذكر الله، والله يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير مني. طيب أنت إذا ذكرت الله في ملأ بخطبة جمعة، ذكرت الله في ملأ بخطبة جمعة ذكرت فيها الناس بحق الله عليهم وعبدتهم لرب العالمين وأمرتهم وكفرتهم بالطاغوت، وأن تأتي في مجمع الناس وتقول سبحان الله والحمد لله، أي الذكرين خير؟ الأول. فمن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. يبقى إذن كلمة ذكرني في ملأ لا تعني أنه يقول إيه سبحان الله والحمد لله في ملأ، فالمؤذن ذاكر لله في ملأ، والقائم بدعوة الناس ذاكر لله في ملأ، والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاكر لله في ملأ، والذي ينتصب لدين الله كما قال خير الشهداء حمزة أو سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتل. طيب الرجل ده اللي هو قام إلى إمام جائر عمل إيه؟ ذكر الله أمام الإيه؟ إمام جائر فقتله الإمام، نتيجة ذكر الله اللي هو الأمر والنهي، فأبدله الله عز وجل مقاما أرفع من مقامه. يعني في المقابل بقى الملك عمل فيه إيه؟ يعني إيه قتله؟ أهان قطع ذكره، يعني عقبه أيام عقوبة، ما فيش بعد كده، لا ما فيش بعد القتل، أشد العقوبة الإعدام، مش كده؟ ولا في بعد كده قطعوا لحمه قلوبه نظيف، فيش بعد الاعدام نعود بقى بخزان. فيبقى ايه لما يأتي بقى ويأمره وينهاه فيقتله، في المقابل شو بقى الجزاء؟ بأرفع المقامات جزاء، اللي هي إيه بقى؟ يعني إيه الشهادة؟ يعني إيه الجنة؟ لا مش الجنة والجنة دي، ها؟ لا لا، قتله يعني أراد أن لا يجعله حيا فجعله الله حيا، إذا هو قتل ده أحيا، قتله ده والله عز وجل أحيا في المقابل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. شوف بقى هو عمل فيه إيه؟ قتله، فالله عز وجل جاز هذا الرجل بتمام الجزاء في المقابل، فده قصد بقتله أن يهلكه يميته، فكان ذلك سببا لحياته. بس نوع الحياة الثانية دي أفضل ملايين بقى، مش عارف أقول كام، مفيش وجه مقارنة، بس حديث مفيش وجه مقارنة بين الحياة دي اللي هي بقى جعلها الله له وبين الحياة اللي قطعها الملك الجائر، الملك الايه؟ من ذكرني في ملأ ذكرته. وجه الذكر هنا مش من ربنا سبحانه وتعالى هيقتل مثلا سيد قطب ومين سيد قطب، هيقتل مثلا عثمان يوسف عثمان، تعالى بقى عن ذلك، لكن معناه أن يأتي به وأن يجعله في مقام، في مقام إيه؟ يكون هذا الرجل لو قتل في الدنيا في أرفع المقامات ضد انقطاع الذكر، أو ضد أو إن مقابل ما أحيا دين الله عز وجل، فالله عز وجل يحييه أيما حياة في المقابل، ده في حقه هو، في حق العبد اللي هو ذكر العبد. أما كيف يكون الذكر من الله في ذات الله عز وجل، هذا أمر لا يعلمه إلا الله، لكن كيف يقع علي أنا؟ واضح إن شاء الله، يعني أنت ذكرت فيذكرك، طبعا الذكر تحقق أنت، كيف يكون؟ زي ما إيه؟ بالضبط زي ما قلنا إن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقد عرفنا أن الصلاة من الله عز وجل إيه؟ رحمة. أن الصلاة من الله على عباده رحمة، واضح؟ يبقى إيه؟ ذكرك أنت لله ذكر أدنى لأعلى، وذكر الله لك ذكر أعلى لأدنى، وصلاتك إلى الله صلاة أدنى لأعلى، في تزلف وتقرب وانكسار وذل وخضوع ودعاء وطلب، وصلاة الله من الأعلى للأدنى رحمة وقبول وعلو شأن ليك، واضح ليه؟ واضح الكلام؟ يبقى إذن لما أنت تأتي بقى ونقول ذكر الله عز وجل على كل حال، دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة نصيبه من الإيه؟ من الذكر. واحد بيطلع من بيته الصبح أول ما يصحى من النوم مثلا، يعني أول ما يصحى من النوم يقول إيه؟ يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكر، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وليه نشوف، ويتشهد ثم يقوم فيتوضأ وهو قائم من نومه يتذكر أن عليه صلاة، ويحمد الله أن عافاه، ويحمد الله في نفسه على نعمة العافية أن أقامه الله، ليس من ده خلاص حمد الله نعمة الحياة، لا نعمة لما أنت كنت تصحى مشلول، تصحى تعرض، تصحى أعمى ورمان، فيك وجع، عندك مغص، عافاك الله من ذلك، هذه نعمة فتذكرها العبد. ثم يقوم إلى خلائه مثلا فيذكر ذكر الخلاء أو ذكر دخول الخلاء قبل دخوله، ثم يدخل وهو يختلي، يختلي يستعد لصلاته ويستشعر نعم الله عليه دون كلام، أن الله سبحانه وتعالى من عليه بأن أبرأه من قذر جسده، وهو نفسه كده. بعدين يخرج يوم يأخذ ذكر خروج من الخلاء والظلمة، ثم يتوضأ ويسبغ وضوءه ويحمد الله أن هداه لذلك، ثم يذهب لصلاته فيمعن في صلاته أيما إمعان، ويحسن يحسن فيها على قدر جهده، لا يشغله في ذلك إلا أداء الصلاة. في المقابل واحد ثاني بيصحى من النوم يبص في الساعة، ينهر أبيض أو مش هيقول أبيض، هيقول أسود أو أزرق، لما تأخرت على الشغل يقول فيه هيفوتني، فتجده لا يذكر ولا يعرف ذكر حتى إن كان حافظه، وكل همه حتى لو أدى الصلاة يعمل إيه؟ إيه؟ ينقرها نقرة لأنه وعمال يفتكر في الشغل اللي وراه ويفتكر في المشوار اللي عنده ورئيسه أو مثلا شغلانة أو الفلوس أو يعني. فده هو عبد أحياه الله أمن عليه وده عبد أحياه الله، لكن فرق بين عبد ذاكر وعبد غير ذاكر. هتقولي ده راجل صلى ماشي، لكن نقول إن الذكر الموجب للمحبة ذكر فيه إمعان، ذكر فيه إخلاص، ذكر فيه تبتل، ذكر فيه ركوع وسجود. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى أمر مريم من باب شكر نعمته ومن باب العمل على ما يكون سبيلا لما وصلت إليه، قال الله عز وجل في حق مريم: يا مريم اقنطي. اقنطي، القنوط ما هو القنوط؟ طاعة. القنوط هو الطاعة بحيث لا تنقطع، بحيث وإذا قام قوموا لله قانتين طائعين خاشعين مجيبين. لا وفي حد يقول طب واحد يقوم الصلاة قال له احنا ايش الصلاة قال ايه الفرق فيه؟ قلنا بقى في واحد يقوم الصلاة زق وبعد يقوم الصلاة وهي ايه؟ قرة عين ثلاثة سجين. واضح؟ يا مريم اقنطي واسجدي، اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شوف ادعي بقى ان الله اصطفاك وطهرك، اصطفاك الاولى وطهرك واصطفاك ثانيه، اصطفاء بعد اصطفاء على نساء العالمين. هذا له مقام له لوازم، هذا مقام له واجبات، وهذا المقام للمحافظة عليه له وظائف. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اربط بين الاثنين تجد أن هي القضية. ليه ايه؟ اذكروني اذكر، هي القضية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى إذا من دوام الذكر إنه يذكر دائما اقنطي واسجدي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هو ده أنت مصاحب لنيل محبة الله. لكن أما يكون الأمر بالنسبة لك أداء وظائف روتينية وبالحد والمستحد مع شرائع الله عز وجل، ما انا صليت يعني اعمل ايه تاني؟ ما بفضلش اصلي ركعتين يا اخي، يا اخي كويس قوي ان انا بعمل كده. وتمن على الله عز وجل فانت تعاني من قسوة في قلبك اشد من قسوة الفجر، اشد من قسوة الفجر. وبعدين لا تلومن الا نفسك ان لم يمن الله عليك بمحبه، انت نفسك في محبه الله وبتقول انا بحس بقسوة في قلبي، مش حاجة الحب اللي بتقرأ عنه في الكتب ده او بتذكره في الكتب او الدروس مش مستشعره القلب، هو كلام بنقراه لكن كل زي ما احنا نزق يعني نزقه في قلوبنا ملوش طعم عندنا. ليه ما مش طعم عندنا؟ اللي فقد الشيء اله يعطيه، فقد الشيء اله يعطيه، وده امر له ضرورة له لوازم له مستلزمات. يبقى هي القضية، القضية هي أنك هل هذا الكلام الذي يكون في محبة الله عز وجل وفي استجلاب محبة الله عز وجل هل أنت تتعامل معه بمقام الإحساس والمعايشة القلبية أم بمقام الثقافة والمعلومة والكلام اللساني فحسب؟ عشان كده لما كنا دايما نضرب مثلا نقول إيه؟ نحن عاملين زي الأطفال الصغيرين في الحب الإجمالي، حب الفطر، لازلنا واقفين عند حدود الحب الفطري إلا من رحم الله وفتح عليه. حب ربنا بإيه؟ لكن ليس لهذا حدود أو مذاقات قلبية تتترجم في بيان هذا الأمر. وصل إيه؟ طيب أدام ثالثة اللي هو دوام ذكر الله. أنتم مشين معايا ولا إيه؟ ده الدرس ده بعيده. أنا مش أنا بعيده ثاني أهميته شديدة جدا. فالكلام واضح ولا كده برضو واضح كلام ولا بيمشي بعضه بعضا ولا إيه؟ ها؟ واضح الاخوة؟ لا انا بسأل يعني تكونوا املاء مع انفسكم. دوام ذكري على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. شو بقى انت نصيبك ايه؟ نصيبك الاوتوبيس والعربيه والمعاد فات واخد بالك، والبيعه والشروه، والراجل ما جابش بيت اللي عليه، وفي النهارده في البياله وفي كذا، ولا نصيبك هو الانس بالله عز وجل والتفكر في وظائف الوظائف الشرعيه التي تقرب من الله، والانشغال بما يجلب محبه الله عز وجل، لان كل واحد له ايه اولويات. عشان كده من شغله ذكري عن مساله اعطيته اكثر مما اعطي السائلين. ازاي ده هو اصلا احنا مطالبين بسؤال الله عز وجل؟ لا، في ناس ملهاش في الدنيا من شغلنا الا السؤال. يشوف واحد مع عربيه يقول يا رب يا رب يا كريم. يشوف يخش شقه يلاقي واحد جاب شويه عفش وشويه سجاد تلوين، يا رب ما شاء الله قوة الا بالله ارزقنا من فضلك. طول النهار والليل ملوش شغلانه، حتى لو شاف واحد يعني ابيض شويه نفسه يبقى ابيض، يعني حتى دي روح المستحيله اخر، لا هم له الا سؤال الدنيا والانشغال به. واحد يقول طب ده مش حرام؟ ناس الله عز وجل اطلب منه، انا مش بطلب من العباد يا اخي، طمع في رحمه ربنا يا اخي، وانت تسد عليا رحمه ربنا وتسد عليا عطاء ربنا ما؟ لكنه مع هذا السؤال لا يقوم بواجب الذكر ولا يقوم بما يستلزم بيان او الاستشعار بعظم قدر الله عز وجل. والاخر اللي هو طالب برضه فيذكر وينشغل ويشغل قلبه ونفسه، حتى لما يشوف بقى نعمه الاخرين بدل ما يقول يا رب يقول اللهم ان العيش عيش الاخره، يا رب اجعلنا خلال في الاخره، اللهم كما متعتهم في الدنيا فمتعنا في الاخره ولا تحرمنا، اللهم شوقنا لجنتك ولا تشوقنا للدنيا وما فيها، وهكذا. فايه يذكر؟ طبعا ده بقى ايه اللي هيقول كده؟ مش هيجي ساعه الذكر ما يذكرش، ساعه الصلاه ما يصليش، وساعه كذا ما يكون كذا، لا هيبقى ايه؟ لانه قلبه متعلق بالله وبما عند الله عز وجل وبما عند الله عز وجل. ولذلك لما الصحابه اشتاقوا لبعض الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم قال ان في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليه؟ عشان لا يطمعوا الا في الجنه. ابن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات مره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير حتى اثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فلما راى ذلك ابن الخطاب اشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم وحبا له